بسم الله الرحمن الرحيم. أمي أمي أمي إلى الزهرة التي كانت ممتلئة بالحيوية بالرغم من قسوة الأعاصير، إلى الروح الزكية التي كان يذوب عندها كل شقاء، إلى الشمعة التي أضاءت طريقي بالرغم من كبرياء الظلام، إلى البسمة الحية التي كانت تحملني عن أدران الحقد. إلى أمي رحمها الله أهدي هذه الأحاسيس، أهدي هذه الأحاسيس. أمي أمي الغالية الغالية. يا رب بأكرمنا بصابر غامر، وارحم فؤادا مثقلا مما به، وظلنا في ظل الغالية. من غيرك يا أمي أرضعني ثدي الحب، أمي من مثلك أمي أودعني بين حنايا القلب الغالية. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القيمة الغالية. علمتني أن الرحمة عنوان للحي يا أمي، أن الإنسان بدون الرحمة لا يعدل شيء يا أمي. علمتني أن الرحمة عنوان للحي الغالية. دموع العين بل الخد والعينين والأجفان، وجاء العيد يا أمي الغالية. الغالية عيد كئيب الغالية. عيد كئيب عادني مدي إلينا بالحنان يدا، أما قولي صغاري بل قلب حي بذاك الوجه معمود. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم الغالية. وحي بذاك الوجه المعمود، فالقلب حي بذاك الوجه. ما أعظم الفرق بين الأمس واليوم، فبالأمس كانت هنالك آمال نؤملها وأحلام نرجوها، بل نستحث الخطى ونستعجل الإقبال عليها، ولكن مع إشراقة هذا اليوم ضاعت تلك الآمال، ضاعت تلك الآمال، وتبددت تلك الأحلام، وساد الصمت، وخيم الحزن على أطراف المنزل. كيف لا وقد انطفأت شمعة الدار التي كانت تضيء لنا جوانبه، وقد غابت شمس، شمس كانت تضيء لنا الدنيا حبا وحنانا. نعم، مع إشراقة هذا اليوم ساد الصمت وخيم الحزن على أطراف المنزل. لم أعد أسمع شيئا، أناس يدخلون وأناس يخرجون، زوار كثر، تختلط الأصوات بين بكاء وأنين. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ شيء واحد عرفته، شيء واحد عرفته، لقد مضت، ولو صوتت لها فلن تجيب، فلن تجيب، فلن تجيب. كانت لنا بالأمس روض الخاطر، الخاطر، واليوم ذكراها هجير الذاكر، الذاكر. كانت لنا واليوم ذكراها هجير الذاكر، الذاكر. أمي همست فلم تجب، فهتفت يا أمي وضجت جد بالنداء محاجري. أمي همست فلم تجب، فهتفت يا أمي وضجت جد بالنداء محاجري. ما بال قلبك لا يجيب كأنه لم يستجب يوما لهمس مشاعري وكأنما قد كان حلما عابرا ما سجلته مسامعي ونواظري يا أمي ما بال قلبك لا يجيب كأنه لم يستجب يوما لهمس مشاعري وكأنما قد كان حلما عابرا ما سجلته مسامعي ونواظري نواظري مما بعثت به حنينا دافقا دافقا شعارا أرق من النسيم العاطري لتهوني شجو الفؤاد بغربة عقدت بما ثقلت لسان الشاعر واليوم يجهش بالنشيد لتسمعي ما حل بعدك بالغريب الصابر بالأمس يشجيك بغربة جسمه واليوم يا أمي غريب الخاطر لم يدر والآمال تبعد خطوه يا أمي أن قد تعجل بالفراق الكاسر فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء وجهك أم لخطو عاثر فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء لغياب وجهك أم لخطو عاثر فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء خطو عاثر فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء لغياب وجهك أم لخطو عاثر فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء بوجهك أم لخطو عاثر حين رحلت لم يبق سوى ذكرى من ألم يملأ القلب في ليلة نسجت من الهم والحزن سهران تزدحم الهموم ببابه سهران جفن أنا خل وجد في أهدابه سهران تزدحم الهموم ببابه سهران جفن أنا خل وجد في أهدابه سهران ما عاد يذكره المنام بوصله إلا ليسلمه إلى أصابه ما عاد يذكره المنام بوصله إلا ليسلمه إلى أصابه فالذكريات العاطرات تهزه تهزه تسقيه من عذب الهوى وعذابه وعذابه والدمع لا ينساب إلا كاشفا كاشفا حجب الليالي عن أليم مصابه مصابه فالذكريات العاطرات تهزه

أين عيدي؟ أين عيدي؟ أين عيدي؟ أنين أنين أنين أنا ابن الرواب الزكية، أنا ابن القباب الأبية، أنا ابن الرواب الزكية، أنا ابن القباب الأبية، فلسطين أنشودتي قثارتي بندقية، فلسطين أنشودتي قثارتي بندقية، فلسطين أنشودتي قثارتي بندقية. صرخت آيات القرآن وبكى الإسلام، ومآذننا ناحت ثكلى والناس نيام. أنين أنين يا أهل الإيمان يفيقوا وثبوا للثار، وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. أنين أنين أنا روح مزق حكم مجنون وفؤاد مقرور. ليلي أشلاء ودماء ونهاري بؤس وشقاء، ليلي أشلاء ودماء ونهاري بؤس وشقاء. أنين وأنا طفل البصن الغراء، وبلادي جنات فيحاء، كم غنانا فيها العصفور، كم جمعنا أنس وصفاء، كم جمعنا أنس وصفاء، كم جمعنا أنس وصفاء. وبذات مساء زحف الأوضاع، هتكوا الأعراب. وبذات مساء سحب الأوراد، هدموا مسجدنا، هتكوا الأعراب. وإسلاما وإسلاما ذبحوا أيامي في ليلة الآن في التسجيلات الإسلامية. حوادث وواجع مثقلات بأنات العذاب، وما يليه ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه. ننقل للسامع هذه الحوادث الواقعية بأسلوب أدبي يهدف إلى تحقيق غاية كبرى. حوادث واقعية. وحطت الطائرة ونزل ركابها حيث كانت تنتظرهم المفاجأة. دهش لذلك. لست بحاجة لذلك. 7 أيام مضت ولم تفعل شيئا بعد. لقد فعلت. حوادث واقعية وتتحول القصة إلى عبرة وتذكير المتقين. إنها العبر. الكل يا أفنى الآن في الأسواق. في الأسواق شكوى سير أخي وامضي أماما وامتشق هذا الحسام. لقد حاولت أمريكا بعدما أصابها ومن خلال مصطلح الإرهاب تحقق مصالحها الاستعمارية باستغلال الشعوب والضغط على الحكومات. تدعي محاربة الإرهاب وهي تغفل في الوقت ذاته عن إرهاب بني صهيون في فلسطين. ما إرهاب هذا العصر منا ولا فينا ولا هو من هدى. شكوى نكتبها بدمائنا وتصرخ بها أفواهنا وتتقطع في سبيلها أجسادنا. تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. افهموا ما يريد أعداؤكم النصارى، افهموا ما يريدون بكم ولا تبالوا بهم، والله إنهم أذل من كل ذليل لو كان عندنا قوة إيمان. إلى الموت هيا سنحمي العرين ففي أرضنا الآن في الأسواق. دعاها الحق نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة. خلقنا كلنا عبدان وأشهدنا على القسمة. فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة. دعاها الحق شاد في التقوى شبابا ومضى لله يرجو جنة الخلد ثوابا ومن إصداراتنا أناشيد صقور العز. أنت للمجد وهذا المجد لك. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. وعيون السنين ترثي الأليما ودموع الفراق بالدم تجري. كل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم. ألا أقول بوصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام. رفيقا خاصنا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواد كبا إن كان هذا ما يريد فإنه يخطو خطا ولم يقال له عمر ذاك الذي وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية هاتف رقم 0.815-1891 و 8-23-11-39 و 8-18-40-51 جوال رقم 0-54-34-50-1 رقم الفاكس 0.82-85405 صندوق بريد رقم 2405 تم هذا العمل باستوديو الرباط الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر